بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات من هناك. تقول المرسلة منال عبد الله: أختنا عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض القضايا، فتسأل في إحداها وتقول: إذا أكل المرء أو شرب وهو صائم صوم نافلة أو تطوع ناسيا، فهل يبطل الصيام أو كيف يكون الأمر؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإن الصائم إذا أكل ناسيا فإن صومه صحيح، سواء كان فرضا أو نفلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق على صحته، وهذا من تجليل الله ونعمته سبحانه وتعالى. والصائم بشر يعرض له النسيان، فإذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، سواء كان فرضا أو نفلا، والحمد لله. وعليه يتم صومه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا وتقول: هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة؟ الستر أفضل ولا حرج في تشفيهما، الوجه يكشف في الصلاة، لكن ما عندها أجانب، ما عندها رجل ليس بمحرم، وهكذا كفان، وإن سترتهما فلا بأس، الأمر واسع في الكفين، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا كان هناك أجنبي. أما اليدان يعني كفين فهي مخيرة، إن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج. أما القدمان فكسوهما. جزاكم الله خيرا. الأخوان عبد السلام أحمد محمد يوسف وعبد المعطي حمدي بعثا برسالة يسألان فيها عن قضيتين: الأولى كونهم يعيشون في بيت واحد وهم خمسة إخوة ويجتمعون على المأكل والمشرب النساء والرجال ويأكلون جميعا، ويسألون عن حكم هذا جزاكم الله خيرا. أي اجتماعهم في بيت واحد لا حرج إذا كان فيه مصلحة لهم وليس فيه شيء مما يضرهم وليس فيه شيء من المنكرات التي تسبب غضب الله عليهم. أما إذا كان اجتماعهم قد يجر إلى الشر والفساد فتفرقهم أفضل. أما اجتماعهم على الأكل لنساء ورجال فلا يجوز، فالرجال يكون وحدهم والنساء وحدهن، لأن المرأة تحتاج إلى كشف وجهها للأكل وأخذ اللقمة بيدها معهم، وربما كشفت، فالواجب أن تكون على حدة لتأخذ حريتها في أكلها، ولئلا يرى الرجال وجهها أو يدها وهي عورة. المقصود أن النساء يكون وحدهن والرجال وحدهم. جزاكم الله خيرا. يقول: لقد حلفت بالطلاق عند العرض علي بأن أعمل في إحدى الشركات لكوني مرتبها ضعيف، ولكن بعد فترة اضطررت للعمل بتلك الشركة، فما حكم ذلكم الطلاق جزاكم الله خيرا؟ يقول: لقد حلفت بالطلاق على ألا أعمل في إحدى الشركات لكون راتبها قليل، ولكن لظروف معينة اضطررت للعمل في تلك الشركة، فما حكم ذلكم الطلاق؟ إذا كان مقصودك الترك والامتناع وليس قصدك إيقاع الطلاق إن عدت إلى الشركة، فإنه لا يقع الطلاق وعليك فرض اليمين، حكم اليمين، وهي إطعام 10 مساكين 10 فقراء أو كسوتهم أو 8 فرالة. كل واحد يعطى نصف كيلو ونصف من التمر أو الحنطة أو الرز، نصف كيلو ونصف أو قميص أو إزار رداء للجيران في الصلاة أو عتق عبد. فإن عجزت تصوم 3 أيام. هذا إذا كنت ما قصدت الطلاق، إنما قصدت الامتناع ومنع نفسك من الشركة. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإن يقع الطلاق. فإن قلت عليه الطلاق ما أعمل عند الشركة وقصدت إيقاع الطلاق، يقع طلقة واحدة إذا عملت عندها وتراجع زوجك. إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين راجعها. أما إذا كنت ما أردت إلا الامتناع من التوضع عندها وليس قصدك إيقاع الطلاق، فهذا له حكم اليمين كما تقدم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله أم هاجر من الرياض. أم هاجر لها قضية تقول فيها: في بعض الأحيان أقول لأمي إن زوجي يحبها بشدة ويقول عنها أشياء طيبة وهكذا، حتى لو زوجي لم يقل هذا، ونفس الشيء أفعله مع زوجي، ولا أقصد سوى أن أوفق بينهما لأنهما كانا شديدي الخلاف مع بعض، وكذلك أقول لها إنه يشتري لي أشياء أو يفعل مع أشياء طيبة حتى لو لم يفعلها لنفس القصد، فهل أكون بذلك كاذبة؟ لا حرج في ذلك، هذا من باب الإصلاح، ولا حرج في ذلك إذا كان لا يضر أحدا، إنما يتعلق بكما فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: إن زوجي يأخذ مبلغا شهريا من راتبه ويخصصه لأحد أقاربه المحتاجين، وأنا أشجعه على ذلك وأشجعه على إيصال على صلة رحمه، فهل لي أجر على ذلك بخصوص الصدقة، أم أنه هو فقط الذي يأخذ الأجر على أساس أنه من راتبه هو وأنا لا أعمل؟ وهل في معاملتي لأهل زوجي ثواب لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام؟ قد أحسنت في ذلك، ولك أجر عظيم، وهو له أجر عظيم جزاه الله خيرا، وله البشرى بالخلف من عند الله والأجر. يقول الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. ويقول عز وجل في كتابه العظيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ويقول سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أجله فليغفر رحمه. ويقول في الرحم: من يقول الله عز وجل: من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وأنت لك أجر في التشجيع والترغيب، لك أجر عظيم، لأن عملتي من باب الإعانة على الخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى. فأنت لك أجر وأبشر بخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى سلطنة عمان عبر رسالة بعث بها المستمع محمد بن سالم. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: تهاونت في الصيام في بعض الأيام في أشهر مضت من رمضان، حيث أفطرت عمدا، وقبل رمضانين التزمت وتبت ولزمت، ثم إني ندمت على عدم العودة، ثم إني عزمت على عدم العودة إلى التهاون في رمضان، هل تجزئ هذه التوبة أم تلزمني الكفارة، علما بأني قد نسيت عدد الأيام التي أفطرتها؟ التوبة يمحو الله بها الذنب، ولك فيها الأجر العظيم، كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدم ما قبلها. وعليك قضاء الأيام، لقول الله عز وجل في المريض والمسافر: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فتقضي حسب ظنك، هذا هو الأحوط لك. وإن كنت قد تبت فعليك أن تقضيها حسب ظنك، فإذا كنت تظنها 10 أيام اقضي 10، 20، 20 وهكذا، اعمل بظنك إذا كنت لا تستطيع الجزم. والله جل وعلا يعفو عنا سلف بالتوبة الصحيحة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: أحيانا أتيمم في مكان وأصلي في مكان آخر قريبا منه، هل تصح هذه الصلاة؟ لا حرج، الحمد لله، لا حرج أن تيمم في مكان وتصلي في مكان آخر، لا بأس بذلك، الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة المغربية لنستعرض رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين من هناك. يقول باسم عبد الله: الأخ باسم، أول سؤال له يقول: ما هي الكتب؟ أعظم كتاب أنصحك وأنصح غيرك بقراءته القرآن العظيم، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، كتاب الله العظيم. نوصيك ونوصي الإخوان جميعا والأخوات بالإكثار من قراءته، تدبر معانيه، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وفي العلم العظيم والدعوة هي الخير، وهي الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وفيه الترهيب والتحذير من كل ما نهى الله عنه. فنوصي الجميع بالإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم الكتب التي فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت من أهل العلم مثل كتاب البخاري ومسلم والكتب التي ألفت في الصحيح تستفيد منها، من عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المغرسي، من بلوغ المرام فيه خير كثير، وإن كان فيها حديث ضعيفة لكنها مبينة، كتاب جيد مفيد، بلوغ المرام، منتقى الأخبار لابن تيمية المجد، هذه كتب مفيدة وإن كان فيها بعض الضعيف، لكن يعرف الضعيف بالتنبيه عليه من المؤلف ومن الشوكاني في نيله الذي هو شرح المنتقى. وبلوغ المرام قد بين المؤلف الاحاديث الضعيفه، وتسال اهل العلم عما اشكل عليك، مثل رياض الصالحين كتاب جيد مفيد تقراه في بيتك وعلى اخوانك وعلى بيتك وبينك وبين زملائك تستفيدون. وفي العقيده مثل فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن الحسن، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب، كشف الشبهات له ايضا رحمه الله، ثلاثة الاصول كتاب جيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العقيده هو الوصفيه الشيخ الاسلام ابن تيميه. الكتب مفيده للطالب والطالبه، ينبغي حفظها والاستفاده منها. فتح المجيد كتاب جيد، شرح كتاب التوحيد ينبغي الاستفاده منه. هكذا كتب العقيده المعروفه السليمة مثل شرح ابن أبي العز على مثل الطحاوية، مثل الحموية شيخ الإسلام، تنبرية شيخ الإسلام، ومات الإنقال المهصب، هذه كتب جيدة في العقيدة. من تفسير ابن كثير كتاب مفيد في التفسير، تفسير ابن كثير رحمه الله والبراوي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن صلاة الحاجة سماحة الشيخ، لو تكرمتم، يطلب التوجيه بخصوصها، وهل ما ورد فيها يعتبر من الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. المعروف الأحاديث صلاة التوبة وصلاة الاستخارة، ويقال صلاة الحاجة. صلاة التوبة إذا صلى ركعتين رفع يديه ودعا ربه تائبا نادرا من ذنوبه، هذه من أسباب المغفرة. هكذا صلاة الاستخارة إذا هم بشيء وأشكل عليه هل المصلحة الإقدام عليه، فإذا يستحب له يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما، يستخير بعدهما، يرفع يديه ويستخير. يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وسمي بهنا مثل زواج من فلانة أو شراء السلعة الفلانية أو السفر إلى بلاد فلانية بينه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه وقد دل خير حيث كان ثم أرضني به. يأتي بهذا الدعاء أو بما يدل على معناه إذا كان لا يعرف هذا الدعاء يسأل ربه أن الله يشرح صدري في هذا لهذا الأمر إن كان خيرا أو يصرفه عنه إن كان شرا. هذه يقال صلاة الاستخارة صلي ركعتين ثم يدعو ربه بعد السلام ويرفع يديه السيد الذي يشك هل هو هل يفعل هو يعني يشك في مصلحة شراء بيت عنده إشكال فيه شراء سيارة عنده تردد فيها زواج فلانة عنده تردد سفر إلى بلاد عنده تردد يستخير. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال عن حكم قراءة القرآن عن الميت في أي يوم من الأيام كيوم الجمعة مثلا أقرأ سورة البقرة وأقول هذه إلى روح فلان فهل يصح ذلك؟ ليس عليه دليل قراءة الموتى ليس عليه دليل قد قاله بعض أهل العلم لكن ليس عليه دليل تركه أولى. تدعو للميت بالدعوات الطيبة تصدق عنه بالمال تحج عنه تعتمد عنه كل هذا طيب أما قراءته عنه فليس عليها دليل وتركه أولى. تدعو تقرأ لنفسك تدعو لأخي الميت أو لأبيك أو غيره اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ضاعف حسناته اللهم أنجه من النار إلى غير ذلك تدعو له صدق عنه بالمال تحج عنه تعتبر لا بأس كله طيب. نعم جزاكم الله خيرا. إذا توفي متوفى وعمره 16 سنة فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟ نعم إذا بقى 15 سنة صار مكلفا لكن لا حج عليه إلا مع الاستطاعة ولو بضع 20 سنة أو 60 سنة ليس عليه حج ولا عمرة إلا بالاستطاعة يقول الله سبحانه ولله يا الناس حج البيت ولا استطاع إليه سبيلا. إذا كان فقيرا لا يستطيع فلا حج عليه ولو كان كبيرا لكنه من جنسها الحج لكن لا يلزمه الحج إلا إذا استطاع ولا العمرة لأنهم مال يستطيعون وإلا فلا حج عليهم حتى يستطيعون. نعم جزاكم الله خيرا. يقول كان لي 4 أولاد إلا أنهم توفوا وهم صغار بعضهم أثناء الولادة وواحد منهم بعدما بلغ 40 يوما ولم أتذكر العقيقة عنهم إلا أنني سمعت الآن عن وجوبها فهل أقضيها الآن؟ سنة مستحبة سنة غير واجبة سنة مؤكدة وإن فعلتها فهو أحسن إن قضيتها فهو أحسن زينة بالسنة جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة فيقول من هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهل الجيل الذي بعث فيهم إلى قيام الساعة أم هم الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه جزاكم الله خيرا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميع استقال الجن والإنس هم أمته لكن يقال لهم أمة الدعوة كلهم مدعوون كلهم مكلفون مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون بتوحيد الله وطاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه كلهم مأمور جنهم وإنسهم. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. الأمة الثانية أمة الإجابة وهم الذين أجابوه واتبعوه وهم الأمة التي أثنى الله عليها ومدحها الذين أجابوه واتبعوا شريعته كما في قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هؤلاء الذين آمنوا به لهم الفضل العظيم. أما أولئك الذين لم يؤمنوا فيقال أمة الدعوة ولهم النار يوم القيامة لعدم إيمانهم به صلى الله عليه وسلم إلا من لم تبلغه دعوته ولم يعلم به لكونه في أطراف بعيدة، فهذا يمتحن يوم القيامة ويسمون أهل سكرة يمتحنون يوم القيامة. فمن أجاب ما طلب منه صار إلى الجنة ومن عصى دخل النار. أما لن يسمعوا به وعلموا به ولم يستجيبوا فإنه يكون من أهل النار. لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم الصحيح. ولقوله جل وعلا في كتابه العظيم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهو رسول الله للجميع عليه الصلاة والسلام، فمن اتبعه وسار على منهجه في توحيد الله وطاعته فهو من أمة الإجابة وله جنة يوم القيامة. ومن أبى كاليهود والنصارى والشيوعيين والوثنيين وسائر الملحدين، من أبى عن الدخول في دينه فهو من أهل النار. إلا الذين لم يبلغهم أمره فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة ويقال لهم أهل سكرة. والله يقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره يبلغ الناس، يقول جل وعلا وهو يأمر نبيه يقول ذلك وهو هي لي هذا القرآن وهو هي لي هذا لأنذركم به ومن بلغ. ويقول سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فالله جعل القرآن بلاغا، وهكذا ما أخبر به نبيه بلاغ عليه الصلاة والسلام. فالقرآن والأحاديث كلها بلاغة، فمن اتبع القرآن والسنة ووحد الله واتبع الشريعة فهذا هو المؤمن، وهؤلاء هم أهل الجنة وهم أمة الإجابة إلى يوم القيامة. ومن حاد عن السبيل ولم يستجب للدعوة يعني اليهود أو النصارى أو غيرهم فهو من أهل النار يوم القيامة. لكن من كان بعيدا في أطراف الدنيا لن يسمع عن القرآن ولا عن محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له من أهل فترة، يسمى من أهل فترة ليس عنده علم، فهذا يمتحن يوم القيامة. جاءت الأحاديث بأنه يمتحن يوم القيامة ويبعث إليه جزء من النار، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.